اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى لسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيد في شرح ألفاظ التقريب، الشيخ ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في أثناء فصل موجبات الغسل، وذكر المصنف أن هناك ثلاثة أشياء يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة أشياء تختص بهن النساء. أما الأشياء المختصة بالنساء فهي الحيض، والحيض هو الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين خمرية، المرأة يخرج منها دم عند البلوغ، وهو علامة من علامات البلوغ، فإذا بلغت المرأة 9 سنين يمكن أن تبلغ أقل سن يمكن للمرأة أن تبلغ فيه هو 9 سنوات، أقل سن لا يمكن لامرأة أبدا أن تبلغ قبل 9 سنوات. من أين عرفنا؟ من الاستقراء. دليل هذا هو الاستقراء. وإيش الاستقراء؟ أننا نظرنا في المجتمعات وتحدث الفقهاء مع الناس فعرفوا أنه لا يوجد امرأة تبلغ قبل 9 سنوات، وهذا دليل. الاستقراء دليل من أدلة الشارع. دليل شرعي. استقراء أنه يسأل المجتمع، لأن هذا حكمه الواقع. هذه أدلة متفق عليها وإجماع وقياس، هذه أدلة مجمع عليها متفق عليها بين الأئمة الأربعة وأهل السنة. هناك أدلة أخرى ليست متفق عليها، فيها خلاف أكثر من 19 دليلا آخر. هناك استصحاب، هناك مصالح مرسلة، هناك استحسان، هناك شرع من قبلنا، هناك 19 دليل، منها الاستقراء. منها إيش؟ دليل يسمى الاستقراء فيما هو محله الواقع الذي نعيش فيه. المرأة إذا حاضت فإنها تكون قد بلغت. والحيض أقل ليس مثل، هو أقل في الرتبة أقل، لكنه دليل يعتبر. والاستقراء نوعان، استقراء كامل يعني نسأل جميع الناس، هذا استقراء كامل، هذا متعدد، واستقراء نقص. استقراء كامل أن نسأل جميع الناس عن شيء ما في الدنيا متعذر. نعم، طبعا هذا إذا كان يتعلق بالناس، لكن استقراء كامل في إطار شيء معين، مثلا إذا سئلنا عن مسألة مثلا متعلقة بشركة فسألنا جميع من يعمل في هذه الشركة، نقول هذا استقراء كامل ولا ناقص؟ كامل. استقراء كامل بحسب ما نبحث عنه، بحسب الشيء المسؤول عنه. نعم، المرتبطين بهذا الأمر المسؤول عنه. استقراء كامل، وهذا دليل قطع، وطريق دليل قطعي، واستقراء ناقص. وهذا الاستقراء الناقص دليل عند كثير من أهل العلم، منهم الشافعية. الشافعية يستدلون به لبهذا الحيض، له أوصاف معينة ستأتي معنا في بابه. والنفاس، النفاس هو دم حيض متجمع. المرأة الغالب يعني في النساء أنها تحيض كل شهر. تفضل. تحيض كل شهر، كل شهر ينزل هذا الدم في كل شهر، هذا الغالب. هناك من النساء من لا يحيض أبدا، لا تحيض منذ ولدت إلى أن ماتت ما حاضت حيض. في هذا موجود؟ نعم موجود. هذا مرض؟ ها؟ مرض يعني؟ نعم صح، لأن دم الحيض دم صحة، فإذا كانت المرأة لا تحيض هذا مرض، نعتبره مرض، لكنها لا تحيض، ما تترك صلاة وما تترك صيام ولا أي شيء أبدا، طول عمرها ما حاضت مرة واحدة. ويمكن للمرأة أن تحيض في غير موعد الحيض، وهو الاستحاضة، يعني هي ينزل عليها دم في غير مواعيد الحيض. يبقى النساء 3، غالب النساء أنها تحيض وتطهر، نادر من النساء أنها لا تحيض مطلقا، وأيضا من النادر في النساء أو القليل في النساء أنها تستحاض، امرأة تستحاض يعني ينزل عليها دم في غير موعد الحيض. النفاس دم حيض، أصل النفاس دم حيض متجمع. لماذا متجمع؟ لأن النفاس يا أخوان الكرام هو الدم الخارج، أهو دم الخارج عقب الولادة. المرأة في أثناء حملها الغالب في النساء أنها لا تحيض، لكن يمكن تكون حامل وتحيض، نعم يمكن يحيض. يبقى المرأة في الأصل الحامل لا تحيض، لا ينزل عليها دم حيض. طب أين يذهب هذا الدم الذي هو يخرج من عرق يسمى العاذل، وهذا العرق في أدنى الرحم يخرج منه هذا الدم الحيض؟ أين يذهب هذا الدم؟ هي لا تراه في أثناء الحمل، يتجمع في الرحم. يخرج متى؟ يخرج عند خروج الولد، أول ما يخرج الولد يبدأ هذا الدم يخرج، اللي هو دم النفاس. اللي هو دم ليش؟ النفاس. أول شيء مما يوجب الغسل على المرأة الحيض. اثنين، النفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة، فإنه موجب للغسل قطعا، هذا قطعي أنه يوجب الغسل لأنه دم حيض متجمع يجب عليها أن تغتسل. تغتسل حينما تطهر بعد النفاس 40 يوم ولا تغتسل؟ لا، تغتسل حينما تطهر. كذلك الحائض حينما تطهر. الأمر الثالث، الولادة. الولادة نفسها موجبة للغسل. شيء عجيب جدا. طيب يا شيخ، يعني إذا كانت المرأة يخرج منها دم النفاس بعد الولادة، ما هو الداعي أن يقول أن من موجبات الغسل الولادة؟ يقول العلماء أنه ربما يخرج الولد بلا بلل، بدون أي بلل نهائي، بدون أي ماء، يخرج الولد فقط ويخرج قطرة دم مرة واحدة، أو يخرج جزء من الدم مرة واحدة. إذن يجب بالولادة الغسل، والولادة المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا. البلل أمرين، تكوين الطفل في جنين الأم، هذا الطفل يتكون في ويكون في مشيمة، يكون في غلاف، هذا الغلاف يسمى المشيمة، تبارك الله وأحسن الخالقين. يظل يأكل من بطن الأم، يصل إليه طعامه وشرابه من خلال عرق معين يصل إلى الولد خلال سرته. الولد يعيش في داخل بطن الأم في ماء، يتحرك في ماء، ماء تنفس طبعا، لأنه آخر جهاز يتكون للإنسان هو جهاز التنفس، آخر شيء بعد الولادة يكمل، أو في قبل يعني بعد الولادة أول ما يخرج الولد يتكمل يحتمل الجهاز التنفسي فيستنشق الهواء. في داخل بطن الأم ما يجد هواء فيعيش في ماء، يسير في ماء، هذا الماء يسمى البلل. يسمى إيش؟ البلل. ربما هذا الماء يخرج في أثناء الحمل، ربما يحدث من بعض النساء أنها تنزل الماء. من أين يأتي هذا الماء؟ يأتي من الرحم، الماء الذي يعيش فيه الولد. فإذا جف هذا الماء يعيش يموت الولد، إذا استمر وجود الولد في الجنين بدون هذا الماء يموت، فينبغي عليها أن تلد فورا، فيمكن أن تلد الولد بدون ماء، قد نزل الماء قبل فيلد الولد بدون ماء. إذا نزل الولد بدون ماء يجب عليها الغسل، هذا هو الراجح. والمجردة على البلل، عن البلل موجبة للغسل في الأصح. إيش الأصح؟ الأصح يعني من أقوال الإمام، لا أسف، الأصح من أقوال الفقهاء أصحاب المذهب المجتهد المذهب، لأن المذهب عندنا قائم على ثلاثة أعمدة. العمود الأول أقوال الإمام، العمود الثاني أقوال الأصحاب، أصحاب الأوجه، وليس المقصود أصحاب الشافعي، أصحاب الأوجه في المذهب. أوجه يعني إيش أوجه؟ الإمام الشافعي ولا أحد من العلماء تكلم في كل المسائل. هل يوجد رجل من العلماء تكلم في كل مسائل الدنيا؟ ما يوجد. الفقه يتكون شيئا فشيئا شيئا فشيئا، فالإمام الشافعي ما تكلم في كل المسائل، في بعض المسائل ما تكلم فيه. طيب نقول والله المذهب الشافعي في بعض المسائل وبعض المذاهب لا ما تكلم فيها، لا، لابد أن يكتمل المذهب، لابد أن يكتمل المذهب. اكتمال المذهب يكون من الأصحاب، أقوال الأصحاب تسمى أوجه. تسمى إيش؟ هذا مصطلح، تسمى أوجه. نقول أوجه الأصحاب، لا نقول أقوال الأصحاب، خطأ. إذا قلت أقوال الأصحاب خطأ، نقول إيش؟ أوجه، جمع وجه، أوجه الأصحاب وأقوال الإمام. أو العمود الأول قول الإمام، العمود الثاني أوجه الأصحاب، العمود الثالث طرق المذهب، طرق نقل المذهب، طريقة عراقيين، طريقة خراسانيين، طرق في نقل المذهب، نقل كلام الإمام، حكاية كلام الإمام، ومنه التخريج، يأتي فيه التخريج على أقوال الإمام. لا، هذا ناقل، الربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي، هذا ناقل المذهب، ينقل المذهب، يحكي أقوال الإمام، خلاص يحكيه ينقله، ناقل المذهب. هؤلاء التلاميذ الأوائل كانوا ينقلون مذهب الشافعي، هم مجتهدون. نعم، ربيعة بن سليمان المرادي مجتهد كبير، ابن بنت الشافعي مجتهد كبير، ابن بنت الشافعي مجتهد كبير في المذهب، الموزن مجتهد كبير في المذهب، لكن هو ينقل أيضا، هو ينقل أقوال الإمام. خلاص، يبقى ثلاثة أعمدة يبنى عليها المذهب: أقوال الإمام، أوجه الأصحاب، طرق نقل المذهب. وفي مذهب الشافعية طريقتان مشهورتان: طريقة العراقيين ولها مميزاتها، وطريقة الخراسانيين. لماذا أقول لك هذا الكلام؟ حتى يتم عندك فهم مصطلحات المذهب. بدون ما تعرف مصطلحات المذهب أنت لم تدرس المذهب. يبقى لابد أن كل لفظ يأتي إليك في المذهب تفهمه. الأصح هذا في أوجه الأصحاب. في أوجه الأصحاب نذكر مصطلحين هامين. المصطلح الأول الأصح، الذي يشعر بأن مقابله صحيح، لأن أصح أفعل تفضيل، فأقول فلان أفقه من فلان، يعني الاثنين مشتركين في الفقه لكن هذا أفقه منه، هذا أصح من ذاك، الاثنين مشتركين في الصحة لكن هذا أصح من هذا. يبقى أول تعبير الأصح، المشعر بصحة مقابله، أن مقابله أيضا صحيح، مقابله أيضا إيش؟ صحيح. هذا فين؟ في أوجه الأصحاب. انتبه، إياك أن يختلط عليك هذا الأمر، ينبغي عليك أن تضبط هذه المصطلحات ضبطا تاما. إذا أوجه الأصحاب يستعمل فيها الأصح والصحيح. الأصح إذا قوي الخلاف، هناك وجه لبعض الأصحاب يقول أن هذا الشيء حرام، وهناك وجه لبعض الأصحاب يقول أن هذا الشيء حلال، هذا له دليله وهذا له دليله، هذا دليله قوي وهذا دليله قوي، لكن رجحنا هذا الذي يقول حلال. لماذا؟ لأنه أقوى، لكن مقابله أيضا قوي، فنقول هذا الأصح، يعني الاثنين فيهم قوة، فيهما قوة لكن هذا أقوى، فنقول عنه الأصح. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ في حديث البخاري هذا أنه ضعيف، والشيخ بتاعه قال أنه هو لا صحيح، ده هذا في الأحاديث، لكن في المذهب أيضا في كده، في المذهب أيضا هكذا موجود في داخل المذهب. مثل هذه المسألة التي معنا، الولادة المجردة عن البلل موجبة للغسل في الأصح، بقوة الدليل، بقوة الدليل أن الولادة المجردة توجب الغسل. هناك أدلة أخرى من القياس وغيره لا توجب الغسل على المرأة، لكن الدليل قوي، فنقول هذا أصح. ماشي الحال؟ يبقى هذا المصطلح، مصطلح الأصح، كل ما يأتي لنا مصطلح نبينه، كل ما يأتي مصطلح نبينه. يبقى هذا المصطلح، مصطلح الأصح، متعلق بإيش؟ بأوجه الأصحاب، متعلق بأوجه الأصحاب. الأصح والصحيح، الصحيح هو أن المشعر بضعف مقابله، اختلف الأوجه، أوجه الأصحاب، قول قوي عليه دليل، وقول أيضا آخر ضعيف، دليله ضعيف، فنقول هذا صحيح ولا أصح؟ هذا صحيح لأن مقابله ضعيف. هذا فين؟ في أوجه الأصح. لهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل موجباته، فصل وفرائض الغسل. طيب، هذا في كثير من النسخ يذكرون يقولون فرائض الغسل، فرائض الغسل، والصواب أن يقال أركان الغسل، الصواب أن يقال أركان الغسل، لأن الركن حكم وضعي متعلق بالشيء، يتعلق بحكم هذا الشيء، وليس له ارتباط بالمكلف في كثير من الأحيان. أما الحكم التكليفي مرتبط بالمكلف بالأصالة، فإنما نقول فرائض، إذن لابد هذا كلام على المكلفين. طيب، يمكن غير مكلف ويجب عليه الغسل؟ نعم يمكن. ما هو صورته؟ من شخص يكون غير مكلف ونقول يجب الغسل؟ الميت. أحسن، الصاب الميت. أحسن، الصاب الميت، ولد لم يبلغ، وما يغسل ولا ما يغسل؟ وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا، علينا، يجب علينا أن نغسله، بأن ركن. هذه إيش؟ أركان، لأنها متعلقة بذات الشيء. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. هو الركن والفرض، هو الركن متعلق، ليس هو الركن متعلق بالحكم الواضح، والفرض متعلق بأنظمة الواجب والفرض، يعني جاء إلى أذني الواجب والفرض، الفرض والواجب واحد، أما الركن حكم واضعي. يعني إيه حكم واضعي؟ الحكم الواضعي هو ما يلزم، الحكم الواضعي هو المرتبط بالوجود والعدم، وجود الشيء أو عدم، هذا هو الحكم الواضعي. فنقول الأحكام الوضعية، هذا بقى في الأصول لكن لا مانع، الأحكام الوضعية ركن حكم واضعي، شرط حكم واضعي، سبب حكم واضعي، مانع حكم واضعي، خلاص، صحة أو فساد صحيح، الصحة والفساد حكم وضعي، كل هذه الأمور أحكام وضعية وكل واحد له تعريف، لكن كل واحد منها مرتبط بالوجود أو العدم أو مرتبط بالاثنين، متعلق بالوجود، وجود الشيء أو عدمه. مثال تسألوا الركن، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إيش هذا الكلام المكلكع يا شيخ؟ هذا صعب، هذا كلام لا سهل يا أخي الكريم. سهل العلم بالتعلم وليس بالعلم صعب، فضل الله تعالى، إنه ليسير على من يسره الله عليه. لكن القضية تحتاج منا إلى تركيز. الأحكام الوضعية تمسك بطرفين، تمسك بأمرين، تتكلم عن شيء إيه؟ وجود يعني شيء موجود محسوس يرى يعلم، وعدم يعني لا يوجد. يبقى الأحكام الوضعية مرتبطة بالوجود والإيه؟ والعدم بس، ما تتكلم في شيء آخر. لو كان عدم لا يوجد أحكام وضعية، ها؟ لو عدم لا يوجد أحكام وضعية. لا يوجد، كيف لا يوجد أحكام وضعية؟ يوجد، ما في شيء في الشريعة لا يوجد له حكم، مش لا يوجد له حكم في حكم وضعية. الحكم الوضعي، الحكم هذا يا أخي الكريم نسبة شيء لشيء، أننا ننسب هذا القلم لشيء آخر، هذا هو الحكم، أو نفيه عنه، أو أننا ننفيه. فنقول هذا دراسة العلم، هذا شيء فرض كفاية، هذا شيء نسبنا دراسة العلم لفرض الكفاية، خلاص، أو دراسة العلم مرغب فيه نسبناه إلى الترغيب فيه. هذه هي النسبة، نسبة عقلية. يمكن، ليس المقصود العدم يعني الهواء الفراغ، لا، ما يلزم من عدمه عن عدم وجوده أنه لا يوجد، يلزم من عدمه عدم الفعل. مثاله في الأركان، لأن الأركان والشروط نفس المعنى، نفس التفسير، نفس الشرح، نفس المصطلح، لكن الأركان داخل العبادة، داخل المهية، داخل الشيء، والشرط قبل. دخلنا في الأصول. الركوع في الصلاة، إنسان يركع في الصلاة، ركن ولا مش ركن؟ ركن. بمعنى يعني إيش ركن؟ لا يسمى العمل بالمعنى. لازم، لابد ناخذ الشيء في شيء عشان ندخل. الركوع في الصلاة ركن ولا ليس ركن؟ ركن. في داخل العبادة، ممتاز. يعني ايش ركن؟ تعالوا نفسر التفسير الذي يقول، تعالوا نتناقش فيه. ما يلزم من عدمه العدم، لو ان انسانا صلى ولم يركع، صلاته صحيحه؟ عدم، تعدم الصلاه. يلزم من عدم الركوع عدم الصلاه، ولا يلزم من وجوده يعني وجود الركوع وجود للصلاه ولا عدم للصلاه. يعني يمكن انسان وهو جالس كده الله يقوم يركع، نقول هذا يصلي؟ يلزم من هذا أنه يصلي؟ يلزم من هذا أن صلاته صحيحة؟ لا، ربما يكون في الصلاة وربما لا يكون في الصلاة، ولا يلزم من وجوده يعني وجود الركوع، صورة الركوع، يلزم منها أن هذا الرجل يصلي؟ لا، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لذات هذا الشيء وهو الركوع. فهمت الركوع؟ فهمت الركوع؟ هذا هو الركوع. تعال ما نتكلم للحكم التكليفي، هذا فيما يتعلق بالحكم الوضعي. نحن نتكلم الآن عن وجود وعدم بس، ليس لنا علاقة بالمكلف. لم نقل هذا الرجل صلاته واجبة، صلاته نافلة، هذا ما تكلمنا بالمكلف، هذا أمر آخر، حكم تكليفي. حكم الركوع من جهة التكليف واجب أو فرض، خلاص حكمه، نقول الحكم ليس واجب، واجب فعل، وإنما نقول إيش أخي الكريم بس بوصول قبل معنا، حينما نقول الحكم، حكم الركوع، الحكم الوضعي، حكم الركوع، الحكم التكليفي، فرض، طيب واجب، نقول عنه واجب، الحكم درسنا في الأصول، الإخوة الذين درسوا، الأخ الكريم درس معنا أصول، فأردت أن أراجع معهم، في الأصول يا إخوان الكرام هناك فرق بين الحكم والفعل، درسوا بقى يعني إنسان العلم أن تضع الأمور في محلها بالضبط. فلما نقول هذا الشيء واجب، هذا فعل ليس حكم، واجب فعل، واجب ايش؟ فعل. أما الحكم الوجوب، نقول هذا حكمه الوجوب، حكمه ايش؟ الوجوب، لا نقول واجب. شيخ لماذا وجوب واجب كله سواء يعني الواو والجيم والباء؟ لا يا أخي الكريم، فرق الكلام نفهمه. واجب فعل، أنت تصف فعل، تقول هذه الصلاة واجبة. أما أنت الحكم التكليفي تقول حكمه الواجب، حكمه الوجوب. كذلك في الند، نقول مثلا صلاة النافلة قبل الظهر ركعتين، حكمها؟ تقول حكمها ند، تقول حكمها إيش؟ ولا تقول مندوب، لا تقول حكمها المندوب، لا خطأ، المندوب فعل، المندوب إيش؟ الند والمندوب واحد، لا تقول هذا مندوب. هذا الفعل مندوب. لا لا تقول هكذا، تقول هذا حكمه الند، حكمه ايه؟ الند او الاستحباب. طيب نحن خرجنا الى مجال بعيد جدا، نحن نريد ان نعود الى هنا. نعم. ليس عند الشافعي، هذا جمهور اهل العلم شافعي مالكيه حنابله يقولون فرض فرض وواجب واحد. حنفيه يفرقون، حنفيه فقط يفرقون، يقولون ان الفرض ما ثبت دليله بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ما ثبت بدليل. ولذلك يقولون قراءه الفاتحه في الصلاه واجب ولا فرض؟ يقولون واجب. لكن قراءه القران يقولون فرض، لان قراءه القران ثبتت بالقران، فاقرأوا ما تيسر منه. أما قراءة الفاتحة ثبتت بالسنة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثبتت بالسنة، فيقول واجب. في النقل، في نقلها إلينا، في إتيانها. درست المصطلح؟ درست المصطلح؟ لا، العلوم كلها تتكاتف، العلوم كلها تجد تشابك في العلوم. ففي علم المصطلح طريقة نقل الحديث إلينا. الحديث يا إخواني الكرام إما أن يأتي إلينا بطريق متواتر، وإما أن يأتي إلينا بطريق ظني آحاد. أما القرآن متواتر كله، ما في شيء في القرآن اسمه ظن الثبوت، لا، القرآن قطع الثبوت قطعا. أما السنة في أكثرها ظنية، في أكثرها إيش؟ من جهة الثبوت، من جهة الثبوت ظنية، فيها أو متواتر لكن قليل. فرائض الوضوء أو أركان الغسل ثلاثة. واحد، النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كل الأعمال تصح بالنية وبدون النية لا تصح. فينوي الجنب، ماذا ينوي؟ واحد، رفع الجنابة. الجنب، من الجنب؟ الذي خرج منه مني، الذي خرج منه إيش؟ واحد. الجنب هو من جامع زوجته، يبقى لفظ الجنب اثنين، إما أن يكون خرج منه مني بدون جماع، وإما أن يكون جامع امرأته ولو لم يخرج منه مني، يسمى إيش؟ جنب. التقاء الختاني، خلاص. يبقى عندنا الجنب، لما تقرأ لفظ الجنب تفهم هذين المعنيين، إما أنه خرج منه مني يسمى جنب، وإما أنه جامع زوجته يسمى جنب ولو لم يخرج منه مني. ينوي الجنب حينما يغتسل رفع الجنابة، رفع وليس إزالة. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الرفع والإزالة؟ لا نريد تنظيم الإجابة، تفضل. الذي يريد أن يسأل يرفع يجيب، يرفع يده. النجس والرفع الحدث. الإزالة تستعمل في الحسيات، والرفع يستعمل في الإيش؟ في المعنويات. الجنابة معنوي ولا حسي؟ معنوي، معنوي. نزول المني حسي، لكن في جملة لا، وحتى لو كان نزول المني أيضا معنوي، لأنه من أين نزل المني؟ نزل من مكان معين، لكن نقول له كل الجسم. طب ما الذي يجعلني أغسل كل جسمي يعني؟ لأنه معنوي، شيء معنوي دخل في الجسم كله. حينما أريد أن أصلي، يا شيخ أنا الآن تو الآن دخلت الحمام واغتسلت، خدت دش محترم الآن، وأذن المؤذن للصلاة، ذهبت إلى المسجد، أصلي ولا ما أصلي؟ نقول له لا بد من رفع الحدث. يا شيخ أين حدث؟ لا بد أن ترفع الحدث، صح ولا لا؟ هذه أمور معنوية، المعنوي نستعمل فيه رفع، هذا فقط من جهة التفريق الفقهي، وإلا فالمعنى واحد، الرفع هو الإزالة. ما توضع يبقى ما رفع الحدث، يبقى ينوي رفع الجنابة أو الحدث الأكبر. رفع الحدث الأكبر، مش هو ينوي الحدث الأكبر، هو كان هو عليه حدث أكبر، هو سينوي إيش؟ رفع الحدث الأكبر. رفع الحدث الإيه؟ الأكبر. إن الحدث إما أن يكون أصغر وهو موجب للوضوء، وإما أن يكون حدث أكبر وهو موجب الغسل. سؤال يا إخوة بقى تنتبه معي، عشان هذا سؤال مهم، وسأفاجئ واحد من الحاضرين لمن هو ليس معنا، لأن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا المجلس يعرف من هو مركز في الدرس ومن هو في واد آخر. بعض الإخوة يجلسون في الدرس في واد آخر، ما ليس معنا هو أصلا، هو يجلس تحلة المجلس فقد يريد الثواب، فكل واحد يستعد للإجابة عن هذا السؤال. الحدث الأكبر موجبه الغسل، صح؟ يوجب الغسل، آسف، يوجب الغسل. ما هو الحدث الأكبر؟ كل واحد يفكر، ما معنى الحدث الأكبر؟ عرفوا لي بالأسماء، كل واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذه أحداث كبرى، بس ما في أحداث كبرى ثانية، كل واحد يركز، ما هو الحدث الأكبر؟ استرجع كده معلوماتك وذا كان طب موت. نعم موت موت واحد جماعة جماعة جماعة مين ستفكر؟ لا ما نريد هذا. فكر قبل أن تجيب. ما تجيبني مقطع. نريد كله. اجمع كل الحدث الأكبر. ها أخي الكريم في الأخير. أخي الذي بأمام. الموت. ها الموت لن ينوي. الموت أخرجوه. لأن الموت لن ينوي شيء. هل نقول الميت انوي يا ميت؟ هذا أمر متعلق بنا نحن. خلاص اخرج الموت من الحدث الأكبر. لأنه نقول هنا ينوي الحدث الأكبر. ما الذي؟ واحد صح. النفاس اثنين النفاس احسنت والولاد ما شاء الله. هذه الاحداث الكبرى. هذه ليش الاحداث الكبرى؟ هل يوجد حدث اكبر اخر؟ لا ما يوجد. ليس عندنا حدث اكبر اخر. هذه فقط الاحداث الكبرى. هذه فقط الاحداث الايه؟ لاحظ ان هناك اثنان يشترك فيها الرجال والنساء وثلاثه تختص بالنساء الحيض والنفاس والولاد. خلاص طيب ونحو ذلك. نحو هذا بقى الأمر. يعني إذا نوى رفع الجنابة يصح، رفع الحدث الأكبر يصح ونحو ذلك. وتنوي الحائض والنفساء رفع حدث الحيض أو النفاس. المرأة الحائض لا أحد النيتين، إما أنها تنوي حدث رفع الحدث الأكبر أو رفع الجنابة أو تنوي رفع الحيض أو رفع النفاس. خلاص يصح. يصح ولا ما يصح؟ طيب سؤال. اجتمع على امرأة، انتبه لأن الفقه مبني على التخيل. اجتمع على امرأة جنابة وحيض ثم طهرت من الحيض وكانت عليها الجنابة قبل الحيض. جمعها الزوج أو نزل منها المني ثم بعد ذلك نزل عليها الحيض. اجتمعت عليها حدثان أكبران، الجنابة والإيه؟ والحيض. الجنابة والجماع خلاص والحيض. هل يجب عليها كم غسل؟ كم يجب عليها من غسل؟ غسل واحد ولا غسلين؟ غسل واحد. بنيتين ولا بنية واحدة؟ هل لا يوجد بنية واحدة؟ صح. رفع ممتاز. ممتاز. خلاص ما نحتاج إلى غسلين. خلاص ما نحتاج المرأة إلى غسلين. غسل واحد فقط. ونية واحد فقط. ونية واحد فقط. غسل واحد يكفي ونية واحد فقط. رفع الجنابة رفع الحدث الأكبر خلاص يكفي. هل هو بيتنوي فقط رفع الحدث الحيض؟ رفع الحيض فقط يرتفع الحيض فقط. إنما الأعمال الجنية. رفع الحيض فقط الحيض فقط يرتفع تبقى عليه الجنابة. تقول لها رفع الجنابة انوي رفع الجنابة انوي رفع الحدث الأكبر خلاص. وهذا وتكون النية مقرونة. مقرونة يعني مع مصاحبة. إقرار الشيء بالشيء يعني معه معه في آن واحد. ولذلك في مناسك الحج سيأتي معنا أن هناك من الأنساك ما يسمى بالقران. وش القران؟ يجمع حج وعمرة مرة واحد في فعل واحد في نسك واحد لا يختلف. وتكون النية مقرونة بأول الفرض. أول الفرض مش أول الفرض. أول الفرض في الوضوء عرفناه غسله أول الوجه. أول فرض في الجنابة ها؟ من فوق ها؟ أول فرض في الجنابة. أول شيء نغسله في الجنابة إيش؟ قبل. قبل ها؟ ما شاء الله ها؟ إيش آخر؟ ها؟ دبر؟ لا ما في دبر خلاص ما يغسل ها؟ أول شيء يا شيخ. أي شيء أي شيء تغسله هو أول شيء. أنت حر. أنت وحريتك. الشرع أباح لك أي شيء. أجاز لك أي شيء تبدأ به. تبدأ بإيد تبدأ برجل تبدأ برأس تبدأ بأذن. أنت حر. المهم أن تعم الجسد كله بالماء. إيش رأيك بالتخفيف الشارع؟ الشارع يخفف علينا من محاسن الشريعة لأن الشارع يخفف علينا أمور دينية. جزاك الله خير. وتكون النية مقرونة بأول الفرض وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله أي مكان. أعلى أسفل أول آخر أقفى أمام. أنت حر. لا يوجد. والضابط يقول الله عند الأخ مسح السبورة متحفكم بضابط جديد. الضابط يقول ما في باب الغسل أخذنا قبل ذلك ما الفرق بين الضابط والقاعدة. لا ننسى ضابط الغسل ماذا يقول؟ يقول بدن الجرم كالعضو الواحد هذا ضابط جميل وله تطبيقات كثيرة. ما معنى بدن الجنب كالعضو الواحد؟ الشارع يعتبر بدن الجنب جسم الإنسان الجنب الذي عليه حدث أكبر الجسم كله كالعضو الواحد في الوضوء، كالعضو الواحد في الايه؟ في الوضوء. أنا وأنا أتوضأ ذهبت لأتوضأ أغسل يدي اليمنى، هل يجب علي أن أغسل من هنا أول ولا ممكن أغسل من هنا أول ولا ممكن أغسل من هنا أول؟ أنا حر أغسل من هنا أول، أغسل من هنا أول، أغسل من هنا أول، أنا حر. لكن الأفضل أن أغسل من هنا الأفضل، لكن من جهة الوجوب ما يجب عليك محل معين. هل يوجد سنة من حتى يعني الإنسان يبدأ بالغسل قبل ثم بعد ذلك يعني الله صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا في المصحف لا تتعجل أخي، هذا من استعجل شيئا قبل أواري عوقب به، فما تستعجل، العلم لا يحب العجل، العلم يحب التأني. لا ليس مسح سيلا، لا سال الماء لكن بمراعاة، وطالما أن الماء يتردد لا يثبت لهذا الماء حكم الاستعمال. لو أني أخذت جزء من الماء قبل أن ينفصل، خلاص أخذت جزء من الماء وجعلته يسيل على يدي هكذا ثم رددته ثم رددته، هل يثبت له حكم الاستعمال؟ لا. إذا لو جعلته يسيل هنا ثم جعلته يسيل هنا ثم جعلته يسيل هنا خلاص. لا ليس ماسح، هناك فرق بين هكذا الإنسان يضع جزء من الماء جزء هكذا ثم يمسح هكذا خلاص يفرق الماء، لكن فعلت هكذا جعلته يسيل، تفعل هكذا تجعله يسير سيكون سيسير كذا. الذين تشكل أين كنا نذكر؟ لماذا كنا نذكر؟ الذين يا إخوان الكرام أنا أتكلم ليس معي ورق، فحينما تأتي بأسئلة بعيد أنا الذين يذهب معك، فراعوا هذا أني ما أتكلم من ورق، فحينما أرتب لك شيء اتركني حتى أنهي هذا الموضوع، بعد ذلك اسأل كما شئت حتى نستفيد. في ماذا كنا نتكلم؟ بدل الجنب كالعضو الواحد. يبقى إذا حينما تتوضأ العضو الواحد لا يجب عليك أن تغسل أوله أعلاه أدناه وسطه، لا عضو واحد. كذلك الجنب، الجنب لا يجب، عضو جسده كله كعضو واحد، فإذا غسل وسط الجسم ومر الماء على ما هو أعلى لا يثبت لهذا الماء حكم الاستعمال. يعني تعرفون أنتم حمام سباحة أو بنيو في البيوت، رجل ملأ البنيو خلاص وكانت عليه جناب، كانت عليه جناب، ثم لم ينوي شيئا، دخل البن دخل في داخله، وقف في داخله، ثم نوى رفع الحدث الأكبر، رجليه الآن على البن في داخل الماء، رأى نوى رفع الحدث إيش؟ ارتفع حدث رجله صح؟ حدث الرجل ارتفع. طب وجهه لو أنه غطس في الماء وغسل وجهه يرتفع حدث الوجه ولا ما يرتفع؟ إيش رأيك؟ لماذا؟ قبل إيش؟ هو نوى وهو داخل الحوض خطأ، ما لينه متى؟ لا بالعكس، قبل الدخول في الماء انتبه بقى. هذه مهمة جدا، قبل الدخول في الماء، إذا خرج من الماء يثبت أن هذا الماء مستعمل. أنت تنوي وأنت داخل الماء في داخله، تنوي رفع الحدث وأنت لداخل الماء، أما إذا أنا مثلا نويت رفع الجناب ثم أخذت غرفة من الماء غرفة واحدة وغسلت يدي ولم أدخل في الماء، هذا الماء صار مستعمل، صار إيش؟ مستعمل، أقل من كلتين. طيب ما أقل من كلتين؟ بني البيوت هذا أقل من كلتين. وفيما مثلا عندما يلاقي ما يأتي مثلا ستختلف، لكن لا ترفع، لا تنوي الرفع، ستغسل إما بيدك ولا تنوي رفع الحدث عن اليد، فقط على اليد، هذه للغرف، إذا كانت تغرف بيدك فلا تنوي رفع الحدث عن اليد، إنما ستنوي ستعامل الجسم ثم في الأخير تغسل اليد. انتبه لهذا، هذا أخذناه في الماء، المياه إذا كان الماء قليلا وأخذنا منه جزء زبد أن هذا الماء مستعمل ولا مش مستعمل، إذا نوى صار مستعمل. طب ماذا عليه؟ ينوي وهو داخل الحوض داخل البنيو في داخله، وقف في داخله بقدمه دخل فيه وقف، الآن هو داخل الحوض يمد رفع الجهاز رجله الماء عند الذي وصل إلى رجله ارتفع الحدث الأكبر عن رجله ولا لم يرتفع؟ ارتفع. طيب بقية الجسم ارتفع عن الحدث؟ هم أنه غطس في هذا الحوض نزل فيه يرتفع الحدث ولا ما يرتفع؟ لأنه بدن الجبل كالعضو الواحد كأنه عضو واحد كأنه نفس العضو واحد وليس فيه أعضاء لا نقول ارتفع الحدث عن القدم خلاص صار الماء مستعملا يا شيخ لا بدن الجلد كعضو واحد كأنه عضو واحد واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ كذلك الترتيب في الوضوء قلنا الترتيب في الوضوء قلنا ايش؟ قلنا ان الترتيب ركن الترتيب ركن ولا غير ركن؟ ركن من اركان الوضوء اه لا عند الشافعية وعند الحنابلة أجل السؤال هذا أجل اكتب بعد ما أنهي سأفتح باب الأسئلة ننهي فقرة فقط ثم بعد ذلك نفتح باب الأسئلة لو أننا في كل موضع سألنا لن نتقدم فالآن نحن نتكلم عن قضية الترتيب في الوضوء الترتيب في الوضوء ركن طب الترتيب في الغسل ركن لا ما يوجد ترتيب بدل الجنوب كالعضو الواحد هذا من حيث الركنية أما يأتي إنسان يقول يا شيخ تقول كلام يخالف السنة الشيخ نحن الآن ما نتكلم عن السنة نتكلم الآن عن الركن حينما نتكلم عن السنة سنبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نؤجل الأسئلة رجاء أجل الأسئلة سنفتح باب الأسئلة سنفتح باب الأسئلة ننهي جزء ثم بعد ذلك نفتح باب الأسئلة ننهي فقط ننهي هذه الأمور الثلاثة هي أركان الغسل ثم بعد ذلك نقول من عنده سؤال في أركان الغسل يبقى هذه هي النية فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته هذا الرجل أخذ جزءا من ماء بدون نية وضعه في كوب ثم أخذ هذا الكوب وصبه على يده بدون نية بدون إيش نية هل ارتفعت الجنابة عن هذه اليد لا يبقى لابد من إعادته بعد أن يمي وإزالة النجاسة الأمر الثاني من الأركان إزالة النجاسة إزالة وليس رفع إن كانت على بدنه أي المغتسل إذا كان المغتسل على بدنه نجاسة دم بول غائط أي نجاسة يا أخي الكريم أي نجاسة يجب عليه أن يزيلها وهذا ما رجحه الرافعي أبو القاسم الرافعي رحمه الله المتوفى في عام 606 هذا كان عالم جدا كبير جدا وله كتب مصنفة في المذهب أخذ المذهب من أوله إلى آخره وأخذ يقف عند كل كلمة وكل حكم ويحرر يعني إيش يحرر؟ يدقق النظر ويقول إيش الراجح؟ إيش المرجوح؟ ما الدليل؟ أين الأقوال؟ أين الأول؟ حرر المذهب فكان شيخ المذهب كتبه كثيرة كتب الرافعي كثيرة كتب الرافعي كثيرة وأشهرها كتابان أشهرها كتابان المحرر والعزيز المحرر والإيه؟ والعزيز هذه أشهر كتبه طيب الإمام الرافعي أبو القاسم هذا فعل هذا فكان شيخ المذهب خلاص بدأ طريقة جديدة في المذهب بدأ ينقل المذهب نقلة عجيبة جدا تحرير المذهب جاء النووي رحمه الله تعالى بعدما توفي الرافعي الإمام النووي ولد سنة 631 وتوفي سنة 676 عجيب عمر الإمام النووي بهذه المصنفات وهذه الكتب الكثيرة الجليلة المباركة مباركة نعم مباركة النووي يعني ما تجد أحد من العلماء لا يحجه حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن تيمية كان في زمن الإمام النووي بعده قليل يعني حضره حضر النووي يثني عليه في الفتاوى في موضعين أثنى عليه طيب الإمام النووي أخذ يفعل ما فعله الرافعي دمغ المذهب قال سيأتي من أوله إلى آخره هو نفسه الإمام النووي يقول كلمة عجيبة جدا يقول لو أن طالب المذهب قرأ 10 كتب لا يسمى أنه حرر المذهب 10 كتب تقرأ 10 كتب في المذهب قبل النووي لا ما يمكنك تحرير المذهب مسألة صعبة جدا تحرير مذهب مسألة في منتهى الصعوبة لأن نقلة المذهب كثيرة والعلماء كثر والأقوال مختلفة وأحيانا تكون ظاهرها التعارض قضية كبيرة جدا فبدأ يفعل ما فعله الرافعي فبعدما توفي النووي قال العلماء بس الحمد لله كفانا الله تعالى قضية أو مؤنة تحرير المذهب محرر المذهب 2 ويسميان بالشيخين من هما؟ أبو القاسم الرافعي والنووي يا ابن زكريا خلاص؟ يبقى هذان الرجلان محررا المذهب. ممتاز جدا. ما معنى محررا؟ هو الذي قلته لك محرر أنه قرأ من أول المذهب دراسة متعمقة في كل قول وفي كل لفظ كل دليل، يحرر وينظر ويبحث حتى يصل إلى المستقر في المذهب المعتمد. لأنك لا تعرف تتخيل ما تصنف الشافعي كتبه، صنفها في عام 200 تقريبا، عام 200 أو 198 هجري، هو توفي سنة 204 تقريبا قبل موته بسنوات، 4 سنوات أو 6 سنوات صنف الكتب الجديدة. طيب منذ عام 200 إلى عام 600 كم قرن؟ 4 قرون، 400 سنة. في 400 سنة كم عالم تكلم عن مذهب الشافعي؟ كثر جدا. في كل قرن واحد بس يمكن تعد مئات العلماء، مئات، تخيل بقى 100 عالم في كل قرن، كبار 100 عالم كبار يا إخوان الكرام، العلماء كثيرة جدا، العلماء وبالذات مذهب الشافعي، مذهب الإمام الشافعي مذهب مبارك. كيف مبارك؟ تجد علماء الفقه فيه كثير ما شاء الله، مبارك فيه، وتجد علماء الحديث فيه كثير، وتجد علماء الأصول فيه كثير، والمفسرين كثير، والمحدثين سبحان الله. هذا ما تجده في أي مذهب آخر من مميزات المذهب، لأن مميزات المذهب الذي تدرسه أنه مذهب توالى عليه العلماء كثير جدا. فلما يأتي شيخ من العلماء ويصنع لنا هذا التحرير، خلاص ما شاء الله، جزاء الله خير. فسمي الشيخين، سميناهم إيش؟ والمعتمد في المذهب هو ما عليه الشيخان. إذا أردت أن تعرف المعتمد مباشرة بضربة واحدة تبحث عن من؟ الرافعي والنووي. إذا اتفق الشيخان فهو المذهب خلاص، إلا في مسائل قليلة جدا جدا لا تعد أصابع اليدين معا، قليلة جدا نصب فيها الشيخين، نصب فيها الشيخين إلى السهل، قالوا لا والله هذا سهل، قليلة، مسائل قليلة جدا معدودة. لكن الأصل أن ما عليه الشيخان هو المذهب، هو المعتمد في المذهب. فحينئذ إذا اتفق عبد القاسم الرافعي مع النووي نقول هذا هو المعتمد في مذهب الشافعية، هذا هو المعتمد في مذهب إيش؟ طب إذا اختلف، ذهب الرافعي إلى قول وذهب النووي إلى قول، ما ها؟ لا لا، عندنا قاعدة، إذا اختلف الرافعي والنووي نقدم النووي. لماذا شيخ تعصب يعني؟ لا، النووي أعلى وبعد وأمكن، النووي أمكن من الرافعي، والرافعي جهد كبير والله، لما تقرأوا للإمام الرافعي إخوان الكرام تتعجبوا، له كتاب العزيز هذا رائع، كتاب رائع جدا يعني ممتع، كتاب العزيز هذا إشراف الوجود والمحرر أيضا مطبوع، هذا الكتاب المطبوع العزيز ما يوجد إلا الطبعة دار الفكر، أو أظن طبعه طبعا بيروت، أظن دار الكتب العلمية طبعوه مؤخرا، ودار الكتب العلمية، لكن مع ذلك تستفيد منه. اختلف قول الشيخين مع قول الشافعي نفسه، مقدم قول الشيخين، مقدم قول الشيخين يعني ايه شيخ؟ هو مذهب الشافعي، مقدم الشافعي، لا هو معناه أنه ما ذهب إلى هذا القول أن هناك أقوال أخرى للإمام وهما نظر إليها وعرفوها، واضح؟ علماء يا أخي الكريم هؤلاء، يعني أقول لك فعل فعلة ما ما ما, ما لا يوجد من العلماء إلا النادر اليسير ما يفعله الرافعي والنووي، هذا فعل في كل المذاهب يحصلون الشافعية على هذين الإمامين، لأنه فعل فعلا عجيبا جدا، أنه يحرر المذهب من أوله إلى آخره، يدمج المذهب، تفرغ لهذا، هو تفرغ لهذا الأمر. يبقى إذا اختلف الرافعي والنووي قدمنا من؟ طيب إذا اختلف النووي نفسه، النووي نفسه يختلف، اختلف يا شيخ ليه؟ واللعب العلم لعب، مرة يقول حلال مرة يقول حرام بمزاجه، لا يا أخي الكريم، العلم يرتقي فيه الإنسان كلما تقدم خطوة يزيده الله خطوات، العلم يا إخوان الكرام يتجدد، وطالب العلم كل يوم كل يوم يبحث ويذاكر ويحرر ويستفيد ويزداد، كما رأينا الشافعي نفسه، الشافعي نفسه له مذهب في القديم ومذهب في، طيب لماذا؟ لماذا اختلفت أقواله؟ ازداد علم. فالإمام النووي كذلك، هناك كتب للإمام النووي مختلفة، له كتاب التنقيح، له كتاب التحقيق، له كتاب المجموع، له كتاب الروضة، له كتاب المنهاج، له شرح صحيح مسلم، له شرح التنبيه، له دقائق المنهاج، كتب كثير، له قطعة من صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري، له شرح على سنن أبي داود، تعليق على سنن أبي داود، له الأذكار، له التبيان، كل هذه الكتب ذكر فيها فقه، ذكر أحكام فقهية في داخل الأذكار، ذكر أحكام الفقهية في داخل رياض الصالحين. إيش رأيك في داخل كتاب رياض الصالحين ذكر أحكام الفقهية؟ كل هذه الكتب يمكن تختلف. فنجد طارة يقول أن عن هذا الشيء حلال في صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم، ونجد في المجموع أن يقول حرام. هي القولين المعتمدة شيء قول من؟ والعجيب أن الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يصنف عدة كتب في آن واحد، يعني هو بيكتب في شرح صحيح مسلم كان عمال يكتب في المجموع شرح المهذب، وهو بيكتب في المجموع كان عمال يكتب في الروضة، وهو بيكتب في الروضة كان عمال يكتب في المنهاج، في آن واحد في نفس الزمن في نفس الوقت. وهذا من بركة العلم، لذلك جمع الله سبحانه وتعالى له مصنفات في وقت يسير 45 عام. توفي النووي رحمه الله تعالى وعمره 45 عاما، عمره قصير جدا سبحان الله. يعني هذه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب إذا اختلفت كتب النووي، فالقاعدة تقول يقدم ما في التحقيق. اختلف بعضهم، قال يقدم ما في التنصيح وهو كتاب لم يكتمل، وصل فيه يعني إلى قرابة قصر الصلاة، يقدم ما في التنقيح ثم التحقيق ثم المجموع. انظر إلى الترتيب. طب لماذا هذه الكتب بالذات؟ لماذا؟ لا ليست أخيرة، قلت لك يصنف في آن واحد. هذا من خلال علماء المذهب، خلال علماء المذهب نظروا في هذه الكتب فوجدوا التحرير في هذه الكتب مقدم على غيره. واضح؟ فإذا هناك قاعدة عند الشافعي، المعتمد في المذهب هو ما اتفق عليه الشيخان. من هما الشيخان؟ خلاص الرافع والإيش؟ فإن اختلف قدم من؟ يحيى بن زكريا النووي. فإن اختلف النووي هناك سلسلة بقى من الكتب، سنذكر إن شاء الله هذه القاعدة بالتفصيل في مرة، ما هي سلسلة الكتب التي ذكرها العلماء؟ التحقيق ثم التنقيح ثم التنقيح ثم التحقيق ثم المجموع ثم الروضة ثم المنهاج ثم شرح صحيح مسلم، سلسلة طويلة بالترتيب. يبقى هذه قاعدة، قاعدة البدء. هذا ما رجحه الرافعي في هذه المسألة التي معنا. الإمام الرافعي قال والله الراجح، الراجح من حيث الدليل ولا الراجح في المذهب؟ الراجح في المذهب. الراجح في ليش؟ في المذهب. الراجح في المذهب أنه يجب إزالة النجاسة إذا كانت على بدن النجاسة يزيل. أما النووي وعليه بناء على كلام الرافعي فلا يكفي غسلة واحدة إذا كان على بدنه نجاسة، أب أن على ذراعي هنا بول، فأتى بالماء ونوى رفع الجنابة وصبه مرة واحدة. هل ارتفعت الجنابة عن هذا الموضع؟ لا، نقول هذا الماء أزال النجاسة، ثم ادفع ماء مرة ثانية، صب ماء مرة ثانية لرفع الايه؟ رفع الحدث الأكبر. حضرتك قبل كده شرحت النجاسة من ذلك بصب الماء. هذا كلامه سيأتي معه، اصبر اصبر على كلام النووي، سيأتي لك كلام النووي. غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة، يبقى فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة، إذا كان النجاسة وصب الماء مرة واحدة لا يرتفع النجاسة، لا تزيل النجاسة، لا تزال النجاسة ويرتفع الحدث معه، بل لابد من غسلة ثانية. ورجح النووي ترجيح آخر، رفع الكذب. طب النووي هل وافقه؟ لا، خالفه. الاكتفاء، ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، إذا كان عليه نجاسة وجنابة فصب الماء مرة واحدة ارتفعت زالت النجاسة، وزالت النجاسة ارتفع الحدث الأكبر في مرة واحدة. يبقى ما هو الراجح في المذهب؟ النووي. النووي القاعدة تقول هكذا، وهذه قاعدة أغلبية ليست قاعدة كلية، حتى ما تأتي في كل المسائل تقول النووي النووي، لا لا لا، هناك مسائل نسب فيها النووي للسبت القلب. العلماء المحررين في المذهب قالوا والله الإمام النووي في هذه المسألة أخطأ، بشر يا أخي الكريم، يصدر منه الخطأ، وأحيانا المصنف وهو يصنف، وأحيانا المدرس وهو يدرس، وأحيانا الطالب وهو يجيب، وأحيانا وأحيانا يخطئ، اللفظ يخطئ، يخطئ ولا ما يخطئ؟ يخطئ. أبى الله سبحانه وتعالى ألا يجعل كاملا إلا كتابه القرآن الكريم، ولا معصوما إلا رسوله صلى الله عليه وسلم، لما كل الناس غير معصومين. رجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، ومحله، انظر بقى محله، محل هذا الكلام، محله يعني تحرير محل النزاع. قلت لكم قبل أصحاب الفقه المقارن الذي يقارن بين العلماء حتى تعرف المجتهد كيف يفكر، أولا لابد أن يتقن مذهب واحد، يتقن مذهب إتقان كامل. اثنين، يعرف مصطلحات المذاهب الأخرى وكيف يبحث فيها، ليس عليه واجبا أن يدرس المذاهب الأخرى، لا لا، هو يكفيك مذهب واحد. ثم بقية المذاهب لابد أن تكون عارفا بمصطلحاتها، قارئا فيها، عالما بأحكامها، على الأقل تقرأ معتمدات المذهب، في كل مذهب تقرأ معتمدات، تكون عالما بمعتمدات. ثلاثة، النظر في خلاف العلماء، وعند النظر في خلاف العلماء سيكون له ترتيب المجتهد. واحد، لماذا اختلفوا؟ لماذا اختلفوا؟ اختلفوا ليه؟ لماذا الشافعي يقول حلال وأبو حنيفة يقول حرام؟ لماذا؟ سبب النزاع. اثنين، تحرير محل النزاع، في ماذا اختلف؟ في ماذا؟ واحد، لماذا؟ اثنين، في ماذا؟ مسائل متشعبة، صور كثيرة، ما هي الصورة التي اختلفوا فيها؟ تحرير محل النزاع. ثلاثة، أدلة كل فريق. 20 دليل للشافعية، و20 دليل للحنفية، و20 دليل مثلا، يعني لابد أن يكون عالما بكل هذه الأدلة، ثم يناقش كل دليل، كل دليل من الأدلة دي يناقش، يناقش هذا الدليل وهذا الدليل، مناقشة مجربة، مناقشة إيش؟ مجربة للوصول إلى الحق، ثم يرد، ثم يرد على هذه المناقشات، إذا كانت هناك مناقشة تحتاج إلى رد يرد عليه، ثم بعد ذلك يخرج بالراجح. كم مرحلة؟ تزوخ الدماغ. هل أحد يفعل هذا في هذا الزمان؟ لا، للأسف الشديد. صار الناس الآن طالب العلم لسه صغير، ما يفهم، مسكين هو. أقول يا شيخ بالدليل، ما تكلمني إلا بالدليل. يعني إيش بالدليل يا أخي الكريم؟ ده هناك أقوال العلماء، وهناك تحرير المذاهب، وهناك مصطلحات، وهناك سبب خلاف، وهناك قصة طويلة. أنت تختصر كل هذا؟ لا يمكن، لا يمكن، هذا غير متحقق. حتما ولا بد ستقع، حتما ولا بد ستخطئ، صح ولا لا؟ إذا نتكلم بالهوى، ما يفهم هو دليل، ما عنده أصول، ما عنده فروع، ما عنده مذاهب، ما عنده مصطلح، ما عنده شيء. يبقى هناك ترتيب في قضية العلم يا إخواني الكرام، مراحل ومناقل ورتب، ما يستطيع إنسان أن ينتقل إلى مرحلة قبل مرحلة. هذه هي طريقة المجتهد، طريقة الإيش؟ المجتهد. طيب محله، يعني محل الخلاف، لماذا اختلف الرافعي مع النووي؟ داخل المذهب، هو في داخل المذهب يبحث عن محل الخلاف. تعال يا أخي الكريم، أين اختلفوا بالضبط؟ ما إذا كانت النجاسة حكمية؟ حكمية؟ وإيش نجاسة حكمية؟ نجاسة حكمية تختلف عن النجاسة العينية، نجاسة عينية، نجاسة حكمية. ما معنى نجاسة حكمية؟ نجاسة حكمية هي النجاسة التي لا يعلم لها صفة، لا نعرف صفة، لا، لكن تيقننا بوجود نجاسة. إيش هذا الكلام؟ صبي الآن مال في هذا الموضع، خلاص؟ علمنا أن هذا الموضع وقع فيه نجاسة، بول صبي، ذهب الصبي يلعب، ذهبنا إلى بيوتنا، ثاني يوم جئنا، أخي الكريم انتبه، هنا في النجاسة، أين هي؟ ما نراها؟ ما هي رائحتها؟ ما نشم رائحة؟ أين لونها؟ ما لنا لون؟ هل النجاسة ذهبت؟ طارت؟ لا، بقيت، لكنها نجاسة حكمية، لأنه لا نستدل عليها، ليس لها معالم، لا يوجد لها لون ولا طعم ولا رائحة. هذه تسمى نجاسة إيش؟ يجب عليك إزالتها يا شيخ، خلاص ما في نجاسة، خلاص ما نراها، انتهت النجاسة، طارت في الهواء. لا يا أخي الكريم، ما طارت، بقيت النجاسة، هذه نجاسة حكمية، هذه نجاسة إيش؟ حكمية. يجب علينا أن نطهر هذه النجاسة. كيف نطهرها؟ بصب الماء عليها، الماء يجري عليها، إذا الماء جرى عليها مرة واحدة صارت طاهرة، الحمد لله رب العالمين، مرة واحدة بس خلاص يجري الماء، يبقى هذه نجاسة إيش؟ حكمية. تعال للعينية بقى، وش العينية؟ لها لون أو طعم أو رائحة، أو جمعة الأوصاف الثلاثة، أو جمعة وصفين منهما، هذه تسمى نجاسة عينية، لها جرم، إما لها لون نراه، لا رائحة نشموها، لا طعم نتذوقه، هذه النجاسة إيش؟ عينية، نجاسة إيش؟ عينية. حكم النجاسة العينية أنه يجب إزالتها بالماء، إزالتها، يبقى أنا أغسلها مرة لم تزل النجاسة، أضيف مرة ثانية لم تزل النجاسة، أضيف ثالثة لم تزل النجاسة، رابعة إلى أن تزول، أقله مرة، إذا زالت من أول مرة خلاص، لكن إذا لم تزل لابد حتى مئة، حتى إيش؟ مئة، مع العلم بأن الشارع عفى عن يسير اللون كلون الدم، يسير اللون معفو عنه خلاص، يسير إيش؟ اللون معفو عنه، ويسير الرائحة معفو عنه، أما يسير الطعم لا، يصير الطعم لا يعرف عنه خلاص، هذه نجاسة عينية، نجاسة حكمية. هلا نعرف موجود بتاعنا كيف نعمل يتذوق يتذوق ينجز يتذوق على اللسان لا نقول يبلعه. هناك فرق بين التذوق والبلع. طبعا هذا يرجع إليه في ظروف خاصة ضيقة يعني لا نقول لكل إنسان تذوق النجاسة لا هذا تعافوا النفوس لكن إن احتاج إليه يتذوق خلاص. بهذه النجاسة الحكمية يبقى النجاسة الحكمية يقول محل الخلاف بين الرافع والنووي في النجاسة الحكمية وليس في العينية. أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عنهما هذا عند الرافع وعند النووي. نعم نعم في الحكمية اسمه إيش هذا ماذا قال تحرير محل النزاع. لماذا اختلفوا في أي شيء اختلفوا في النجاسة الحكمية لا مش حكم النجاسة في النجاسة هناك فرق بين حكم النجاسة والنجاسة الحكمية. عن عنهما يعني عن عنهما يعني عن الإزالة عن الجنابة وعن الإيه وعن إزالة النجاسة رفع الحدث وإزالة النجاسة وجب غسلتين. فهل من الحكمين حضرتك قلت فيها طهرت ولا يوجد لها لون ولا عليها ولا شيء؟ لم أقل طهرت يعني لا يوجد لها لون ليس لها أثر ليس لها خمر. كيف هي نجسة ولا ذلك؟ سأقول لك هذه مسألة لأنها هي ستأتي معنا ستأتي معنا في النجسات لكن لا مانع أن نبينها طالما أنها دارت بقلبك. هناك ضابط وهذا الضابط ذكره الكبار يعني ايه الكبار يا شيخ العلماء المعروفين في زمننا يذكرونه ويرددونه امام الناس حتى صار هذا الضابط كانه مسلم به. ايش هذا الضابط؟ كل جاه طالب. سمعتم عن هذا الضابط؟ سمعتم عنه ولا ما سمعتم؟ هل سمعتم من العلماء متكلم عن هذا؟ المهم ان هذا مشهور جدا عند العلماء لكنه ضابط خاطئ آثم. ماذا أقول؟ هذا ضابط خطأ آثم ضابط آثم ضابط نفسه هو نفسه يأثم الضابط نفسه هذا هو مكلف. لا نحن نريد أن نخطئ هذا الضابط من ساته إلى رأسه. هذا كلام خطأ خطأ شيخ كلمنا الآن كلام خطأ حرام يا شيخ حرام يا شيخ. هذا كلام يمكن أقول لكم يعني دعوني أقول أحسن أقول لكم أسماء من تكلم به أسماء كبار علماء معروف بشار لهم بالبلاد يقولون هذا الكلام هو خطأ خطأ عيب عيب أن يقع فيه طالب العلم فضلا عن العالم. كل جهة طاهر خطأ. طيب إيش الصحيح طالما خطأ؟ معنى كل جهة طاهر هذه الصورة التي حكيناها صبي جاء بال في مكان بعدما بال ذهب الصبي ذهبنا جميعا أتينا في الصباح هذا المكان الذي بال فيه لا نراه لا نشمه لا نتذوقه لا لون ولا طعم ولا رائحة. جف المكان جف يعني صار ناشف ما في بلل ما في ايش بلل. هذا المكان طاهر؟ لا ليس طاهر هذا المكان نجس لكن النجاسة حكمية لكنه نجس ما نستطيع أن نصلي هنا لا يمكن أن يصلي أحد في هذا المكان. وإذا صلى أحد في هذا المكان نقول له أعد الصلاة أنت صليت على نجاسة ها؟ ولولا يعرف إذا عرف يعيد الصلاة لأن هذا الصلاة على مكان طاهر هذا شرط والشرط لا يسقط الذي يسقط الإثم بعدم المعرفة. أما الشرط لا يسقط شرط ثابت يلزم من عدم العدم إذا يتنجس ثيابه إذا كان هناك بلل إذا كان ثيابه مبلولة ستنتقل إليها النجاسة. وهذا كلام جميل قد تصحيح هذا الضبط تصحيحه. ما هو تصحيح هذا الضابط؟ كيف نصححه؟ نقول النجاسة لا تنتقل إلا في وسط رطب. هذا هو الضابط الصحيح. ممكن هذا المكان نجس لكن النجاسة لا تنتقل إليه. نعم. إلا في الوسط الرطب. إلا في الوسط الإيه؟ هذا هو الضابط الصحيح. هذا هو المعتبر. هذا كلام العلماء ده. خلاص. كلام أهل العلم الكبار يبينون لنا يا أخوان الكرام لا تحزنوا أي شيء جاف لا تنتقل النجاسة منه إلى غيره إلا من خلال وسط رطب إلا من خلال رطوبة إلا من خلال إيش؟ شطوبة. أما إذا لا يوجد طوفة جاف على جاف لا تنتقل النجاسة، جاف على جاف هذا فيه نجاسة وهذا فيه نجاسة، لكن هذا جاف وهذا جاف التقيا، هل تنتقل النجاسة من هذا إلى هذا؟ لا، ما تنتقل النجاسة، هذا لوحده إذا كان هذا فيه نجاسة وهذا لوحده. متى تنتقل النجاسة؟ إذا وجد الوسط الرطب، إذا وجد الوسط الإيش؟ الرطب. خلاص؟ واضح هذا؟ مهم هذه المسألة يا أخوان، أنا يكثر الكلام عنها ولو أنكم مخالطون لسمعتم هذا الكلام. يبقى كل جاف طاهر خطأ، كل جاف طاهر خطأ، وسيأتي بقى يعني إن شاء الله إن مد الله، إن أمد الله سبحانه وتعالى في الأجل أبين لكم بقى ما هو الحكم عند الحنفية وما الذي قاله الحنفية عن الأرض إذا جففها الشمس، وهل يلحق بالأرض غيرها أو لا يلحق. قضية طويلة جدا كبيرة، قضية كبيرة جدا، ليست مسألة كل جاف طاهر، لا لا لا لا لا, لا. خطأ، هذا خطأ خطأ. قاعد الضابط الصحيح هو أن نقول لا تنتقل النجاسة إلا في وسط رطب، إلا من خلال رطوبة. أما إذا كان جاف وجاف لا تنتقل، لا تنتقل قضية نقلة النجاسة، لكن المكان نجس، نعم نجس، لا بد من تطهيره، نعم لا بد من تطهيره، لا بد من إزالة النجاسة منه. لا وإن كان لا يعفى عنه، لا يعفى في البول إلا رزاز البول الذي لا يدركه الطرف، بس إذا كان الإنسان يتبول وتبدأ إليه رزاز بول على رجله مثلا، رزاز البول لكن لا يراه، هذا معفو عنه، بس لكن قطرة بول نجاسة، لا يستطيع أن يصلي به، رزاز البول الذي لا يدركه الطرف العين. هناك أحد من العلماء يعتمد على هذا الضابط هذا الشافعية؟ لا ولا غير الشافعية، هذا ضابط آثم ليس عند الأئمة الأربعة ولا غيره. ما في شيء كل جاف طاهر. أنا قرأت كلام من بعض العلماء في غير المكتب نجاسة حكمية لا يعتبرها نجاسة، يعني يزيل بنفسها مع البول. أنا قلت لك منذ قليل لو أنك تراجع الشريط قلت لك قضية الحنفية في المذهب الحنفي في الأرض، الأرض إذا وقعت عليها نجاسة وجففتها الشمس، جففتها الإيه؟ الشمس أو الريح، هذه مع ليس معناها أنها كل جاف طاهر، قالوا أزيلت النجاسة، أزيلت النجاسة بالشمس، قالوا الشمس أزالت النجاسة. خلاص؟ طب هذا الكلام في كل جاف، يعني لو أن مثلا أنا ثوبي وقعت عليها بول عند الحنفية، نتكلم عن مذهب الحنفية، وقعت نجاسة على الثوب وتركته في الهواء يجف أو في الشمس حتى جف طاهر؟ لا، الحنفية ما يقولون هذا، الأرض الحنفية يخصون الأرض وما هو في حكم الأرض بس، أما ما على الأرض لا. يبقى إذا في تفصيل، في إيش؟ في تفصيل. طب نجاسة حكمية ما لا نعرفه في السلام، ليس لها طعم ولا لو ولا رائحة، ليس لها أثر. خلاص نكمل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الأمر الثالث من هذه الأشياء اللي هي أركان الغسل، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، أن يصل الماء إلى جميع الشعر، ليس الأطراف وإنما إلى أصول الشعر، أصول شعر الإنسان، أي شعر ده كثف خف، كل الشعور، عندك شعر اللحية، عندك شعر الشارب، عندك شعر الحاجب، عندك شعر الأهداب، عندك شعر على يدك، عندك شعر في أي مكان، شعر الرأس ولو كان خفيفا ولو كان كثيفا، لابد أن تصل الماء إلى داخله. فصاحب اللحية الكثة نقول له يجب عليك أن توصل الماء إلى داخل اللحية. وفي بعض النسخ، بعض النسخ المد بدل قوله جميع الأصول، جميع الأصول بدل جميع الأصول، يبقى وإيصال الماء إلى جميع أصول الشعر والرأس والبشر، جميع أصول، في بعض النسخ كده جميع أصول، يبقى لابد من أصول الشعر وليس جميع أصول، جميع أصول في بعض أي نسخة هذه طبعا من؟ ماشي ممتاز جميل جدا. لما يكون هناك خلاف في النسخ إخوانا الكرام نبهوني حتى نعرف النسخ المختلفة، والأفضل حينما نكون في مجموعة أن ننوع الكتب، ما تأتون كلكم بكتاب واحد، هذا كتاب طبعة رضيئة، هذه طبعة رضيئة جدا، مش عارف لماذا أنتم تهتمون بها، لا أدري، كل الطلبة الذي أدرس لهم يأتون بهذه النسخ، وهي نسخة مليئة بالأخطاء من باب الأمانة، حينما نراجعها نجد فيها أخطاء كثيرة جدا، أخطاء في التشكيل وأخطاء في الضبط، ننوع الكتب حتى نكتشف الاختلاف النسخ. ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، شعر الرأس يجب أن توصل الماء إلى باطنه، ولا غيره، شعر الأهداف، شعر اللحية، شعر الشارب، شعر الصدر، شعر الرجل، شعر اليد، كل الشعور يجب أن توصل الماء إلى باطنه. باطن الشعور يعني أصل الشعر. حينما نمسك هذه الشعرة فهذه الشعرة لها فرع وهو الذي نراه، ولها أصل اللي هو ملتصق بالبشرة، هذا يسمى أصل، مش اللي داخل الجذر، لا هذا الأصل. بالمناسبة هناك شخص يصلي معنا في المسجد، رأيته عنده وشم هنا، تعرفونه أنتم؟ تعرفونه؟ هو جديد، جديد في الإسلام؟ طيب جديد يعني له كم؟ ما يعرف الإسلام؟ نبيه يا إخواني أنه يجب علي أن يزيل هذا. جميل جميل، نعم بعد الإسلام يزيل، يجب علي أن يزيل. أنا ما كلمته لأني يعني لا أدري هل هو يفهم اللغة العربية أو لا، لكن من كان له خلطة به يوصل له هذا الحكم، أنه يجب عليه إزالة هذه الوشم، إزالة هذا الوشم لأنه يمنع وصول الماء، هذا الوشم يمنع وصول الماء. لا يمنع. كيف يخنصه في الكتب الفقهية على أنه يمنع؟ كيف أنت عرفت أنه يمنع؟ محمد هو يا أخي سليم، أنا أقول لك هذه مسألة جيدة. أولا نص العلماء على هذا، أن هذا الوشم يجب أن يزال، هذا منصوص عليه في الكتب القديمة ليس الجديدة، هذا مذكور. الأمر الثاني أن هذا الوشم ليس في داخل الجلد، إنما أنت تراه، فإذا كان في داخل الجلد لا تراه. هل الجلد شفاف؟ جلد الإنسان شفاف؟ إذا كان داخل الجلد فإذا لن تراه، هو أنت تراه. وهذا الوشم يا أخوان الكرام ليس مثل الحناء، الحناء لون، أو مثل الحبر، الحبر لون، لا هذا ليس مثل هذا. هذا يا إخوان الكرام يوضع بالحقن، يحقن بطريقة معينة، يحقن بطريقة معينة فيكون في ظاهر الجلد ويمنع وصول الماء. خلاص؟ لا هو هذا سيزال بعملية، يعني عملية جراحية. نعم يدخل بشيء تحت الجلد لكنه يظهر فوق الجلد، فإذا هو فوق الجلد ليس تحت الجلد. نعم هو إبر، بالإبرة يوضع تحت، يحقن في الجلد، في طبقة الجلد، لكن هو يظهر على الجلد، ليس هو تحت الجلد إنما هو فوق، فهذا مانع. خلاص؟ فمن كان قريبا منه، إذا كان قريب عهد الإسلام، إن كان قريب عهد الإسلام يعني لا يعرف ولم يعني يتفاهم أمور الدين، فيمكن أن تتمهل عليه. أما إذا كان عارفا وملتزما ويحب الإسلام وكذا، بين له. فهذا بحسب حال الشخص. كلام قصة في عجالة، ذهب رجل إلى إفريقيا يدعو إلى الإسلام، وهذا يبين لنا كيف أن الداعي للإسلام إخواني الكرام ينبغي أن يتدرج. نحن في الإسلام نتدرج في دعوة غير المسلمين، ما يأتي عندنا كل الأحكام نعطيها مرة واحدة، لا، شيئا فشيئا، الأهم ثم بعد ذلك المهم. ذهب هذا الداعي دعا إلى الإسلام، دخل رجل في الإسلام على يده، فضل ونعم من الله، ممتاز جدا. بعدما دخل الإسلام جاء إليه هذا الداعي، قال تعال تعال، هل أنت مختتم؟ قال ايش مختتم؟ قال يعني ان تاتي الى عضو الذكوره وتاخذ، ناخذ جزء من هذه الجلد فوق نقطعها. قال تقطع؟ تقطع من؟ قال هذا عندنا واجب، الختان واجب يا اخي الكريم في الاسلام، واجب على الرجل والنساء، واجب عليه ان يختتم. قال واجب؟ انا لا اريد هذا الاسلام. فترك الاسلام. من الذي عليه الاثم في تركه الاسلام؟ هذا الداعي، هذا الداعي المغفل، هذا الداعي الجاهل. لماذا؟ يا أخي لا تبين له حكم الختان الآن. نعم واجب لكن ليس الآن. نعم التوحيد، وحد الله، شهد الشهادتين، ثم تأخذه إلى الصلاة، ثم تتدرج معه، تتدرج معه في معرفة الإسلام شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. أما إنك تنفره من الإسلام بسبب هذا الحكم، هذا غفل جهل. ينبغي على الداعي أن يكون فاضل، لا تظهر. يا شيخ يعني نخبي يعني الإسلام عندنا؟ لا ما نخبي، لكن هناك مسائل تدرج، تتدرج معه فيه. صح نعم. يبقى هذه نقطة في دعوة غير المسلمين، لأنكم ربما تحتكون بغير المسلمين. نقطة ثانية، بعض الناس حينما يأتي إليه رجل يسلم يقول استنى انتظر ماذا؟ أنا أريد أن أسلم للشيخ، أريد أن أشهد الشهادتين. انتظر يا شيخ، نحن عندنا في الإسلام حد يسمى حد الردة، وعندنا في الإسلام أن الذي يدخل الإسلام يجب عليه أن يغتسل، وعندنا في الإسلام أنه يجب عليه اذهب فاغتسل ثم تعال. هذا كافر. من كافر؟ من فعل هذا كافر. لماذا؟ هذا بقى الذي ينطبق عليه القاعدة، من رضي بالكفر فهو كافر. هناك قاعدة نجد بعض الإخوة يرددونها كثيرا، يقول لك من رضي بالكفر أو صح عن معتقد الكافرين أو صح عن مذهبه فهو كافر. ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هذه قاعدة صحيحة، لكن تنطبق على من؟ تنطبق على الكافر الأصلي، لا تنطبق على المسلمين. الآن بعض الإخوة يطبقونها على المسلمين، تجد الشخص يقول لك يا شيخ أنا أعذر بالجهل، لأن كثير من العلماء قال عذر لك، أنت كافر، تعذر بالجهل أنت كافر. كافر ليش يا شيخ؟ لك من لم يكفر الكافر أو شك في تكفيرهم أو صح عن مذهبهم فهو كافر. إذا أنت كافر، الذي يعذر بالجهل كافر. إيش هذا الخلل؟ هذا الخبل، هذا جنون. هذا نحن في زمن الآن زمن مصائب، والله ينتشر الآن المكفرون والذين يكفر. بماذا يكفر المسلم؟ يطبق قاعدة في غير محلها. هذه القاعدة منطبقة على من؟ على الكافر الأصلي، يهودي نصراني بوذي، هذا هؤلاء كفار. يأتي الإنسان يقول لا بوذي ليس كافر، لا ليس كافر، هذا كافر، هذا هو الذي ينطبق عليه القاعدة. إذا قال النصراني ليس كافر، النصراني ليس كافر يا شيخ، القرآن يقول كافر وهذا يقول ليس كافر، هذا كافر الذي لا يكفر الكفار الأصليين. أما المسائل التي يختلف فيها العلماء هذا ليتحقق الشروط وانتفاء الموانع في كفر العين، يعني لأن كفر نوعين، كفر نوع وكفر عين. المهم من يقول هذا للإنسان يريد أن يسلم يقول انتظر حتى تغتسل فهو كافر. يبقى إذن لا نقول له انتظر حتى تغتسل، تعالج، تريد أن تسلم اشهد الشهادتين مباشرة. خلاص صح، أحسنت. وحدث هذا الرجل الذي أسلم ثم قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فدخل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. نعم. وفي بعض الغزوات دخل خالد بن الوليد مع رجل أسلم في الغزوة، كافر أسلم وهو يحارب، فحارب مع المسلمين فمات. سبحان الله، ما عمل شيء في الإسلام إلا الشهادتين. مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم شيء. لا كذا، يبقى ينبغي علينا أن نحذر من الأمرين، الذي يدعو إلى الإسلام لا يعطي أحكاما قبل أحكام في تدرج. الأمر الثاني أن من أراد أن يدخل الإسلام مباشرة أدخله الإسلام مباشرة. لماذا؟ لأننا نحب نشر النور، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، تعتق رقبته من النار، أنت تكون سبب في هذا. يبقى لي نقطة ثانية، تعال نكمل هذا في عجالة، عندكم درس بعد هذا الدرس؟ نكمل هذا بسرعة. يقول ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، ولا بين الخفيف منه والكثيف. شعر خفيف شعر كثيف يجب أن يوصل الماء إلى، والشعر المضفور ضفر، تعرفون الضفر؟ أن يجعل الشعر بعضه على بعض كما تفعل النساء. كما تفعل ليش؟ النساء صار من شعار النساء. مثل الناس شيء فوق الشعر لصق؟ نعم. لا تغسل. لا ليش ايش اسمه؟ بوسك جيل هذه المادة لابد من إزالتها. لا يكن يصل الماء. الماء يصل إلى الأصل وإلى الفرع، يصل الماء إلى الشعر نفسه وإلى باطن الشعر، يعني إنسان يغتسل ولم يجعل لحيته تبلل. لا، ما جاء بالماء هنا على الحيطة، هل تم غسله؟ لا، لابد من وصول الماء إلى لحيته الشعر والأصل. الزيت نعم، إذا كان الزيت كثيف يمنع الماء، لكن إذا كان خفيف مع الدلك إذا دلك يمكن يصل. نعم صح، عادي، مش مشكلة، ليس هناك مشكلة. لا ما يجي، إذا كان خفيف الزيت خفيف ليس له جرم، ففي هذه الحالة يكفيه الدلك. أما إذا كان كثيف له سمك وله جرم يمنع وصول الماء، يجب إذا نعم في نفس الزيت نفسه. الشعر المظفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه. يعني إذا كان المرأة تضفر شعرها تجعل شعره ملتوي بعضه على بعض، إذا كان لا يصل الماء إلى باطن الشعر إلا بالنقض، إن هي تفك هذه الضفائر تفكه تحله تحل هذه الضفائر. والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، هذا هو البشرة. ويجب ما غسل ما ظهر من سماخي الأذن، في الغسل يجب غسل الظاهر دون الباطن. يعني يعني الأنف من الداخل يجب غسلها؟ لا، ولذلك المضمضة والاستنشاق مستحبة، لكن يحتاط الإنسان في الغسل فيتمضمض ويستنشق خروجا من خلاف من أوجب. ويجب غسل ما ظهر من سماخي الأذن، هذا هو السماخ البيور، غسل الظاهر فقط هنا كل هذا، لكن يدخل الماء في باطن الأذن لا. ومن أنف مجلوع مقطوع، الأنف المقطوع، واحد رجل مقطوع أنفه قطع أنفه، يبقى غسل الظاهر المقطوع، إذا قطع أنفه فسيظهر جزء من الداخل، إذا هذا الذي ظهر يغسل. ومن مشقوق بدن، ومن شقوق بدن، شقوق كما في شقوق القدم، إذا كان الإنسان يمشي كثير على الأرض ربما تتشقق أقدامه، فتشقق الأقدام يجب غسل هذا الظاهر من الشقوق، الظاهر الذي يظهر يراه الإنسان يجب غسله. ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف. إيش الأقلف؟ الأقلف هو الغير مختتم، هذا يسمى إيش؟ أقلف، اللي هو غير مختتم، لم يظهر هذا العضو منه، لم يظهر هذا الجزء من عضوه، لم يصنع ختانه، فيسمى أقلف. نقول يجب غسل الإيه؟ ما تحت القلفة، تحت هذه الجلدة لابد أن يحسره، يعني يجعله إيه؟ ينزله حتى يظهر هذا العضو فيغسله، لأنه من الظاهر، لأنه يظهر في بعض الأحيان. وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها، عند قعودها لقضاء حاجتها، المرأة بخلاف الرجل، لما تأتي المرأة تقعد لقضاء الحاجة تجلس على الأرض، يعني عندما تجلس لقضاء حاجتها يظهر في عضوها نفسه شيء لم يكن يظهر حينما تقف، فهذا يجب غسله لأنه من الظاهر، يظهر جزء حينما تجلس، يظهر جزء لا يظهر هذا الجزء عند قيامه، فيجب غسله، يجب غسله لأنه من الظاهر. ومما يجب غسله المسروبة، لأنها تظهر في وقت فتصير من ظاهر الدم. إيش المسروبة؟ هو الشيء الدقيق الذي يكون في فتحة الدبر، حينما يقوم الإنسان تنطبق فتحة الدبر، حينما يجلس تفتح، هذا الذي يفتح يسمى مسروبة، الشيء الدقيق في وسط الدبر، خلاص يغسله، يجب غسله. وهذه المسألة تسمى الدقيق، تسمى إيش؟ الدقيق. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.